بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم في الدرس الماضي هو يتابع في قضية مسألة القضاء والقدر، فهو يعني يريد أن يبين على أن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا يتخلف. هذا الحديث يجب على المسلم أن يؤمن به سواء عقله أدركه أو لم يدركه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ هذا الدخول ليس للعقل فيه مدخل، هذا كلام من الرسول، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نؤمن به. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما سمعتم من رواه؟ رواه مسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون إذا قال صاحب الحديث أو راوي الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا تسأل عن صحته، لأنهم اشترطا أن لا يكون في كتابهما إلا الحديث الصحيح. فصحيح البخاري وصحيح مسلم ما يبحث في أسانيدهما ولا ينظر فيهما، لأنهم اشترطوا على أنفسهم هذا الشرط، وهذا مقبول عند العالم جميعا. أي مسلم إذا قلت له قال البخاري أو رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل عن الحديث هل هو صحيح أو غير صحيح. أما لو قال في السنن، في سنن أبي داود، في مسند الإمام أحمد، فهؤلاء ما اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في كتبهم إلا الأحاديث الصحيحة يعني الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرون الأحاديث، وقد يكون فيها بعض الأحاديث فيها كلام يعني لا تثبت، قد يكون فيها يعني ما هو يعني حديث موضوع، ليس يوجد فيها حديث موضوع، لكن ليس درجته كدرجة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ممكن تقرأنا الكلمتين هذه على التعليق، لأن الحديث واضح وسبق شرحه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا الحديث كحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي سلف قبله، ففيه أن الملك يدخل على الجنين في بطن أمه والله قادر على كل شيء، فيسأل ربه ماذا يكتب، والله جل وعلا يخبره ماذا يكتب. ففي هذا الحديث بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وفيه إثبات حقيقة القضاء والقدر، وفيه أنه لا بد من العمل. يعني هنا الملك ما يدري ولا يعلم حتى يسأل ربه فيخبره في كتابة الأجل والعمل والرزق والشقاوة أو السعادة، ذكر أو أنثى، هذا الملك نفسه لا يعلم، وإنما يأتيه الخبر من الله عز وجل. فإذا جاءه الخبر من الله عز وجل كتب ما جاءه عن الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الإيمان بالقضاء والقدر الذي سبق الحديث عنه في عدة أحاديث، ومنها أن الله عز وجل خلق مقادير الخلق يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه كلها أمور ثابتة، ما على المسلم إلا أن يؤمن بها ويعمل بمقتضاها. وليس معنى ذلك على أنه الإنسان إذا كان قدر له أنه من أهل الجنة أو من أهل النار أنه لا يعمل، القضاء والقدر لا بد منه، لكن ليس عندك خبر عن نفسك أنك من هذا الفريق أو من هذا الفريق، لا تدري، هذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمل هل العمل في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ قال بشيء قد فرغ منه، كما قال الله عز وجل في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. ماذا قال الصحابة؟ وهذا مما يدل على فقههم في دين الله عز وجل، قالوا: إذن نجتهد في العمل، إذن نجتهد في العمل. فينبغي للمسلم أن يجتهد في العمل، أي في الأعمال الصالحة، وأن يتجنب أعمال الشر، لأن الله عز وجل أرسل رسله وبين في كتبه التي أنزلها على العباد ما ينبغي أن يعملوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وكتابه خاتم الكتب، ولم يفرط الله فيه من شيء، ما على المسلم إلا أن يعمل. نعم، تفضل. أحسن إليكم. باب لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل. يعني ليس لأحد أن يشهد لمخلوق أو يشهد عليه بأن يقول هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار، لأن هذا العلم عند الله عز وجل لا يعلمه أحد إلا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. حينما تشهد الإنسان بأنه من أهل الجنة، من أين لك هذه الشهادة؟ على أي شيء اعتمد؟ ما هو دليلك؟ تشهد له بأنه من أهل النار على أي أساس؟ لأن كثير من الناس يتعجلون في هذا، حينما يرون واحد يرتكب الأخطاء، وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، يجد واحد يرتكب المعاصي يقول هذا خلص في النار، من أين لك يا أخي في النار؟ لا يجوز لك أن تقول مثل هذا. واحد يعني مواظب على الأعمال وقراءة القرآن والصلاة يقول هذا من أهل الجنة، من أين لك يا أخي الدليل؟ لأن هذا الأمر كله إلى الله عز وجل. من أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه بأنه من أهل الجنة وشهد له بالجنة فنحن نشهد له، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا ذكر عن شخص بأنه من أهل النار نحن نقول من أهل النار. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي أخبر، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فينبغي للمسلم ألا يدخل نفسه في مثل هذه القضايا، لأنه إذا أدخل نفسه في هذه القضايا سيتحمل الإثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر إذا لم يكن كذلك رجعت عليه. إذا قلت الإنسان كافر وهو ليس كذلك فترجع القضية عليك أنت. إذا ينبغي المسلم أن يحترز لنفسه أولا. نسمع لهذا الحديث ونسمع لقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولماذا وما قالوا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث كما سمعتم، عائشة رضي الله عنها حينما دعي الرسول للصلاة على هذا الطفل الصغير لم يبلغ، فقالت: عصفور من عصافير الجنة، يعني ما كلف بشيء حتى الآن، فهذا من أهل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: وغير ذلك، يعني هذا الذي تقولينه أنت، في شيء غير هذا تقولينه؟ ثم تكلم بهذا الكلام الذي سمعنا، وللعلماء فيه أقوال بحسب الحديث الوارد في هذا الباب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إذن هذا الكلام موكول إلى الله عز وجل، وليس موكول إلى أحد أن يقوله. في خلاف بين العلماء في قضية أطفال المؤمنين وأطفال الكفار المشركين، ما الحكم في هذا؟ سنعطي الأخ ورقة نقلت من النووي، نقلها عن العلماء وبين أقوال العلماء في هذه القضية. أما أطفال المؤمنين فهم تبع للمؤمنين، لكن القضية في قضية المشركين، هل أطفالهم تبع لهم أو ليسوا بتبع لهم؟ ممكن أن تقرأنا أولا الشرح ثم تقرأ بعد ذلك هذا التعليق. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث أنه لا يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا بدليل، وكذلك لا يشهد لأحد أنه من أهل النار إلا بدليل. وعائشة رضي الله عنها قالت في هذا الحديث: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، وهي بذلك شهدت له بدخول الجنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها هذه الشهادة. وأما مسألة أطفال المسلمين وماذا يكون مصيرهم في الآخرة، نقول إن أطفال المؤمنين تبع لآبائهم في الجنة، وأما أطفال الكفار فهؤلاء موضع خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنهم من أهل النار وهم تبع لآبائهم، ومنهم من يقول إنهم من أهل الجنة لأنهم لم يعملوا عمل أهل النار فهم من أهل الجنة، ومنهم من يقول إنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة ويدعوهم، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. والصحيح التوقف في هذا الأمر، وهو أمر موكول إلى الله جل وعلا، فهو أعلم بهم وبمصيرهم، وأما نحن فينتهي علمنا عند ذلك. يعني الواجب على المسلم أنه يقف عند حده، فإذا وجد دليلا أخذ به، وإن لم يجد دليلا لا يتجرأ ويقول على الله بلا علم. هذه القضية في قضية أطفال الكفار فيها خلاف بين العلماء. نسمع الآن الفقرة الأخيرة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب. قال الأكثرون: هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقفت طائفة فيهم. والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل لهم بأشياء، منها حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري في صحيحه. ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يبلغ. وهذا متفق عليه، والله أعلم. سمعتم هذا في النووي، وهو صحيح البخاري الحديث، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم. تفضل. صلى الله عليكم. باب كل شيء بقدر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. رواه مسلم. نعم، اقرأ، لأن هذا كله من باب واحد. كل هذه الأحاديث تتحدث عن قضية القدر. نعم، تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، فيه إثبات القدر حتى العجز والكيس. فالعجز من الإنسان، وكونه يترك العمل تكاسلا فهو مقدر عليه. قال تعالى عن المنافقين: كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والكيس هو النشاط والعزم والحزم على مزاولة العمل الصالح، فهما مكتوبان في اللوح المحفوظ ومقدران على الإنسان بأن يكون كسلان أو نشيطا وحازما في العمل. فدل هذا على أن الكسل والحزم إنما هما من فعل العبد، إلا أنهما مقدران مكتوبان في اللوح المحفوظ. هو الآن يتحدث عن فعل العبد وعن المكتوب عليه. يعني القدر ليس معناه أن الإنسان يترك العمل، وسبق الحديث عن هذا. الذي قدره الله لا بد منه، كتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. معنى ذلك أنك لا تعمل؟ لا، طبيعة الإنسان أنه يبحث عن الرزق. طيب، رزقك مكتوب من الله عز وجل، لماذا لا تجلس وتنام وتقول رزقي يأتيني، وإنما تروح تبحث؟ إذن كذلك الجنة إذا بغيتها اعمل، والنار إذا بغيتها أن تبتعد عنها اترك أعمال الشر. إذن القدر ليس معناه أنه ترك العمل، بل على الإنسان أن يعمل، ولكن الأمر إلى الله. إذا أراد الله أن يكتب لهذا الإنسان أنه من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، حتى لو كان في آخر لحظة من حياته، وإن كان من أهل النار فسيختم له بعمل أهل النار. إذن هذه الأمور ليست إلينا، نحن ما نعلم. لو كنا نعلم نجلس خلاص، إذا كنت تعلم أنك من أهل النار خلاص لا عاد تتعب نفسك، أنت من أهل النار. إذا علمت أنك من أهل الجنة كذلك لا عاد تعمل. لكن من الذي عنده علم؟ هذا العلم عند الله عز وجل، ليس عند أحد. والله عز وجل خلق العباد وأمرهم وأرسل لهم الرسل، والله يقول في كتابه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الرسل أرسلوا إلى الناس وبلغوهم ما أراده الله عز وجل منهم، فما عليهم إلا أن يعملوا. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. تعرفون هذه الآية من سورة القدر، وليلة القدر هي في رمضان، والحديث فيه أنه في العشر الأواخر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنه أريها ثم أنسيها، ولكن في العشر الأواخر من رمضان، فالإنسان يجتهد. هو الآن هنا يشير أن هذه الليلة يكتب فيها مقادير السنة، يعني هذه السنة يكتب فيها في ليلة القدر ماذا سيكون في هذه السنة من رزق، من قتل، من حياة، أي عمل. وهذا موجود في الأصل في اللوح المحفوظ، هذا الشيء الذي يكتب في هذه الليلة، يعني ليلة القدر، يعني هذا التقدير الحولي، هذا موجود في اللوح المحفوظ الذي سبق أن كتب الله عز وجل فيه كل شيء إلى قيام الساعة. هؤلاء رووا هذا الحديث أو قالوا هذا القول، وابن عباس كما تعرفون يعني أنه من الذين دعا لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعلمهم التأويل، فذكروا هذه الأشياء في تفسير هذه الآية. اقرأ التعليق. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، هذا التقدير الحولي سبق التقدير العمري في بطن الأم. والتقدير الحولي هو ما يحصل في ليلة القدر، وهي من ليالي رمضان. قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه ليلة القدر يقدر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت وخصب وقحط وغنى وفقر وغير ذلك، وهو مأخوذ من القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ، هذا التقدير الحولي وهو تقدير خاص. قوله: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، أي يقدر فيها ما يكون في السنة، وهو مأخوذ من التقدير العام المدون في اللوح المحفوظ. يعني كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما قدره الله عز وجل موجود في اللوح المحفوظ. هذه الليلة هي يكتب فيها التقدير الحولي، معنى الذي سيكون في هذه السنة. وليلة القدر يعني هي من أفضل الليالي، وهذه الآية تدل على أن العمل فيها كأنه عمل في هذه السنين الطويلة خير من ألف شهر. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت إن وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ اسمعوا الدعاء. قال: قول يا اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني. يمكن احنا لو ندريك نطلب المال، اقول لو ندركها ونعرفها نقول اعطنا كذا وكذا، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا بان نقول هذا القول: اذا ادركت ليله القدر فتقول هذا الدعاء كما علمه لعائشه رضي الله عنها: اللهم انك عفو كريم تحب العفو اعف عني. وهذه اكبر نعمه، العفو عن الإنسان أكبر نعمة، أكثر من المال الذي سيطلبه في هذه الدنيا، لأنك هذه الفترة كلها في حياتك تعمل هذه الأعمال التي فيها الأخطاء، لكن هذه الليلة يحدث فيها ما يحدث، فيعفو الله عز وجل عنك تلك الأخطاء جميعا ويعوضك الأجر العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها كأنك عملت ألف شهر، العمل الذي يحدث في هذه الليلة كأنك عملت ألف شهر. هذه الأعمال الكثيرة تكون في هذه الليلة المباركة، وهي من ليالي رمضان. وليالي رمضان يعني هو من فضله أنه أنزل فيه القرآن، يعني ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر. وهكذا. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه هذه المقادير إلى قيام الساعة، سيأتي الآن وصف لهذا اللوح المحفوظ. وابن القيم من العلماء المعروفين حصر الأحاديث كلها الواردة في هذا الباب وبين شرحها، فنسمع حتى نستفيد مما قاله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يعني وصف للرحمن، كل يوم هو في شأن. نعم. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. هذا الحديث عن ابن عباس كما سمعنا، يعني ليس مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول ابن عباس. والصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون شيئا إلا له أصل، سواء سمعوا ونسبوه إلى الرسول أو لا. إذن هم لا يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يقولون الحق الذي يسمعونه. وهذا من كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس المقبول عند العلماء. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي. يعني كل يوم هو في شأن، يقول هذا تقدير يومي، الله عز وجل يقدر في هذا اليوم ماذا يحدث. نعم. والذي قبله تقدير حولي، يعني ليلة القدر هذه تقدير حولي، يعني الله عز وجل يقدر ماذا سيكون في هذه السنة من قحط ومطر وعذاب ومصائب ومفاسد ومصالح، يقدرها الله عز وجل في هذه الليلة. نعم. والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به. الرسول أخبر كما في الحديث السابقة، وهو لا ينطق عن الهوى، فعلنا أن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. ثم قال رحمه الله: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بعدها. يعني يقول: هذه الأسباب إذا هيأت لي، فمعنى ذلك أن الله عز وجل سبق أن كتب لي هذا الخير، ثم هيأ لي الأسباب التي عملتها حتى كنت من أهلها. فينبغي للمسلم أن يؤمن وأن يعلم بأنه لا يدخل في هذا الكون ولا يكون للإنسان إلا ما قدره الله عز وجل وقضاه. وستأتينا أحاديث أن الإيمان لا يكون عند الإنسان كاملا إلا إذا علم أن ما كتب له لن يصرفه عنه أحد، وما كتب عليه كذلك. يعني تؤمن بأن الذي قضاه الله وقدره لك لا يمكن أن يمنعه الناس كلهم، وسواء عليك أو لك. فينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. فإذا كان المؤمن يؤمن بهذا يكون مرتاح، ولا يكون عنده تأثر حينما تنزل به نازلة، يعلم أنها من قضاء الله عز وجل وقدره. فهذا الذي يستفيد منه المسلم، يعني هذه الأحاديث وردت وما ذكر فيها هو من أجل المسلم نفسه حتى يستفيد ويعمل الأعمال الصالحة ويعلم أن ما كتب له لن يتأخر وما كتب عليه لن يتأخر. تفضل. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هذا من التقدير اليومي بعد التقدير السنوي أو الحولي. وهناك ثلاثة أنواع من التقدير: الأول التقدير العمري، والثاني السنوي، والثالث التقدير اليومي كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. وجاء تفسير ذلك في الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب، وفيه ينظر في كل يوم 360 نظرة، فيدبر ما يشاء سبحانه وتعالى ويقضي ويخلق ويرزق كل يوم إذا نظر في اللوح المحفوظ، وهذا تقدير خاص من التقدير العام. وابن القيم رحمه الله تعالى ساق جملة من نحو هذه الأحاديث وعلق عليها في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تعرفون هذا الكتاب في القضاء والقدر والتعليل لأن فيه طوائف أنكرت القضاء أنكرت القدر، فكتب هذا الكتاب، واسمعوا عنوانه اللطيف وهو مطبوع، كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يعني كل شيء له علة وكل شيء له حكمة، قد تطلع عليها وقد لا تطلع عليها. الله عز وجل يعني قدر هذه المقادير، هذه المقادير لا بد أن تنفذ، أنت ما عليك إلا أن تسلم. هذا الكتاب إذا قرأه طلاب العلم يستفيدون منه كثيرا إن شاء الله، وهو كما قلت لكم مطبوع طبعات. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فقوله فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. هذا قد أخذه واستنبطه رحمه الله من مجموع الأحاديث. فقوله هذا تقدير يومي كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله رحمه الله والذي قبله تقدير حولي كما في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر. وقوله رحمه الله والذي قبله تقدير عمري، وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه. إذن الجنين كتب له في بطن أمه هذه الأشياء التي سمعنا: الأجل والعمل، الرزق، السعادة والشقاوة، هذه كلها مكتوبة على الإنسان، لكن كل واحد منا لا يعلم أنه من هؤلاء أو من هؤلاء. إذن علينا العمل، وكما سمع عن الصحابي الجليل حينما سمع بهذا قال: ما أنا بأشد فرح مني بالتقدير الثاني على التقدير الأول، لأنه تبين لي أن الله عز وجل كتب لي أن من أهل السعادة لما يسر لي هذه الأمور وعملت بها. اتفضل. وقوله رحمه الله والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، يشير بذلك إلى ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه من أن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. أنتم تعرفون الآية في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من إيش؟ من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ونقره الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ومنكم من يتوفى من قبل. ثم بين على أن بعد هذا الخلق فيه موت وفيه بعث، فيه موت وفيه بعث، يعني الإنسان كيف ينكر أنه لا يبعث يوم القيامة والله عز وجل خلقه بهذه الصورة؟ خلقكم من تراب، من الذي خلقكم من تراب؟ آدم. وهكذا أنت خلقت من هذه النطفة، هذه النطفة تقلبت في الرحم هذه الفترات، علقة ثم مضغة ثم يعني مخططة وكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن المسلم عليه أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونه يستبعد، الله عز وجل يقول إن كنتم في ريب من البعث، الله عز وجل يقول إذا كنتم في شك من البعث فإن خلقناكم من تراب، ثم بين خلق الإنسان حتى أخرج إلى هذه الدنيا، ثم سيعود مرة أخرى يموت، ثم بعد ذلك سيبعث. وكما سبق الحديث على أنه إذا لم يكن هناك بعث فمعنى ذلك ما هناك حكمة. والكتاب هذا شفاء العليل في القضاء والحكمة والتعليل، الحكمة موجودة، لأن الإنسان في هذه الدنيا قد يظلم الآخرين وقد يموت وما أخذ الناس حقهم. إذا لم يبعث معنى ذلك هذولا ظلموا ولم يأخذوا بحقهم، لكن يوم القيامة لا بد أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم. ومن هنا يجب على المسلم أنه في هذه الدنيا قبل وفاته، وتعلمون أن فيه وصية لا بد الإنسان أن يوصي عند قرب أجله، وسنسمع بعض الوصايا هنا، أنه يتخلص من المظالم التي ظلم بها الناس، لأنه إذا لم يعطيهم حقوقهم في هذه الدنيا فسيأخذوها منه يوم القيامة. ويوم القيامة الأموال التي جمعها بالرشوة بالربا ما في شيء معها، كلها تبقى، يبعث كما خلقه الله عز وجل، ما عنده شيء، ولا يكون هناك المقاضاة بين الناس إلا بالحسنات والسيئات. وذكرت لكم الحديث في الدرس الماضي أن الرسول لما ضرب لأصحابه المثل عن المفلس، يعني عن الفقير الذي لا شيء عنده، حينما سألوا تدرون من المفلس، قالوا الذي لا درهم عنده ولا دينار، هذا اللي في عرف الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة مثل الجبال، صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. حينما تأتي المقاضاة يقضى لهؤلاء المظلومين من هذا الظالم من حسناته، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تنفد تلك الحسنات الكثيرة، ويبقى أناس مظلومين ظلمهم الظلم. كما تعلمون الآن في الدنيا الناس يذبحون المساكين الأطفال النساء، يعملون فيهم هذا العمل، فالظلم يحدث في الدنيا. إذن هؤلاء يوم القيامة لابد يأخذون حقوقهم. إذن هذا الظالم إذا نفدت الحسنات التي عنده وبقى جماعة من المظلومين يطالبون بحقوقهم، من أين يعطيهم؟ ما بقي شيء عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره ثم يلقى في النار. إذن يجب على المسلم وهو في هذه الدنيا أن يتخلص من المظالم. يوم القيامة ما في فلوس معك، ما في دراهم ولا في دنانير ولا في شيء، في حسنات وسيئات، حسناتك لا تضيعها. ويوم القيامة ما حد يعطي أحد شيء، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني الإنسان أمه التي حملته في بطنها وربته، بل وهو الآن قد يكون هو شيبة وهي عجوز، ولكن إذا حدث له شيء خلاص تتألم عليه وهي في هذه السن. يوم القيامة كل واحد يفر من الثاني، ما في أحد يعطي أحد شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إذن عليك وأنت في هذه الدنيا تتخلص من المظالم التي بينك وبين الآخرين، وإلا يوم القيامة لا تلوم إلا نفسك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فذكر أنه عندما تنفخ فيه الروح، وهذا مراده من ذكر هذا القول، وهو بيان اختلاف الحديثين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي بعده. وقوله رحمه الله: والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، يشير بذلك إلى التقدير العام السابق على وجود المخلوقات، وهو ما كان في اللوح المحفوظ. والمراد به حديث آدم عندما أخذ الله ذريته وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وهذا بعد خلق السماوات والأرض، لأن خلق آدم متأخر عن خلقهما. وقوله رحمه الله: والذي قبله سابق على خلق السماوات والأرض وعلى خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يريد بالذي قبله ما جاء في الحديث من أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذرية وقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فهذا تقدير بعد خلق السماوات والأرض حين خلق آدم عليه السلام، والذي قبله النهائي وهو التقدير العام. نعم. فلقد رتب ابن القيم رحمه الله يعني هذا الكلام كله من كلام ابن القيم، وتجدونه في هذا الكتاب الذي سمعتم ذكره. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: فلقد رتب ابن القيم رحمه الله مدلولات هذه الأحاديث على هذا الترتيب الدقيق العجيب، فكل واحد من هذه التقادير التي بعدما في اللوح المحفوظ تفاصيل لما في اللوح المحفوظ، وهذه التقادير الدقيقة التي لا تتخلف أبدا إنما هي دليل على علم الرب وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه أظهر هذا لعباده ليتعرفوا عليه ولتتعلق رغبتهم في الله عز وجل، ليخافوا منه ويرجوه وليعبدوه سبحانه وتعالى. فإطلاعه سبحانه لهم على هذه التقادير وأنواعها في القرآن والأحاديث إنما هو من مصلحة العباد، لأجل أن يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره وتدبيراته وأحكامه، ليكونوا على بصيرة، لا أن يكونوا كالبهائم التي لا تدري لماذا خلقت. هذا مراده رحمه الله من قوله، وفي هذا دليل على كمال علم الرب إلى آخره. يعني ابن القيم يعني بيّن أن هذا هو المقصود، كون الله عز وجل ذكر هذه المقادير وبهذه الصفات وبهذه الأوقات، هذا من أجل أن يستفيد الناس، لأنهم مكلفون والمكلف يحتاج إلى أن يعمل. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما قوله رحمه الله فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، إذ كل الأحاديث يأتي فيها ذكر العمل، فدل على أن التقادير لا تسد مسد العمل، ولذلك أعطى الله جل وعلا الإنسان القدرة والمشيئة والاختيار بعد أن بين له الخير من الشر، كل ذلك لأجل أن يعمل لا من أجل الاطلاع فقط، وهذا من لطفه جل وعلا بالإنسان. يعني الله عز وجل بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر عن الرسل الذين بعثهم للأمة والكتب التي هي بين أيديهم، فالله عز وجل أعذر إلى عباده: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يبين لهم هذه الطرق، كل واحد من العقلاء يعرف أن هذه نار وهذا ماء، يفرق بين هذا وهذا، هذا خير وهذا شر، كل واحد يعرف هذا. بماذا؟ بالعقل الذي أعطاه الله عز وجل حتى يميز بين هذا وهذا. ولهذا إذا سلب العقل وأصبح الإنسان مجنون فهذا لا تكليف عليه، يعني المجنون لا يكلف، يعني الإنسان ما دام يعقل فهو مكلف، وهو مكلف بشيء يعرفه ويعقله من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب عقله رفع عنه القلم. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أنه مكلف. كثير من الناس قد يأتي في بعض الأوقات يتهاون في الصلاة، خاصة إذا مرض الإنسان مثلا، إذا مرض ترك الصلاة، لو قيل صلي قال إن شاء الله إذا قمت خلاص أصلي. طيب أي دراك، من أين لك علم أنك ستقوم من هذا المكان لتعمل؟ ربما ما تقوم هذا المكان إلى المقبرة، إذن عليك أن تصلي، ما تقول مثل هذا الكلام. ولا سيما الصلاة خاصة من جميع الأعمال المكتوبة على الإنسان، الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيّن على أنها لا تسقط على الإنسان في حال ما دام عقله موجودا، ما دام العقل موجود فالصلاة واجبة عليك. لكن كيف تصلي؟ الرسول علمنا بالصلاة، وعلمه جبريل عليه السلام حينما فرضت هذه الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق سبع سماوات. ولهذا من فضله وفضلها وكونها يعني في حياة الإنسان أمر عظيم، لم ينزل بها الملك إلى الأرض كما قال العلماء، بل دعي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى وفرضت عليه مباشرة من الله عز وجل، فرضت 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى وهو يطلب، يعني يشير عليه موسى عليه السلام أن يطلب من الله عز وجل التخفيف عن هذه الأمة، لأنه يقول: قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك فلم يعملوا، فسأله التخفيف فخفف عنه 10، وهكذا يلتفت إلى جبريل فيقول نعم كأنه يستشيره، فيعلو به مرة أخرى إلى الله عز وجل فيحط عنه 10، وهكذا حتى يعلت 50 5. وموسى عليه السلام، وهذا مما يبين أن الأنبياء كلهم إخوة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلهم بعثوا بدين واحد، كان يطلب منه حتى أنه هذه 5 يطلب التخفيف فيها، وقال أن أمتك لا تطيق ذلك. لكن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول قال: بل أرضى وأسلم فقد استحييت من ربي، يعني من هذا التردد كلما عليا به إليه حط عنه شيئا وهكذا، قال بل قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل 50، في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن تكون في الأجر 50؟ لواحد لا يبحث عن وقتها ولا يدري متى يؤديها، أو لا بد أن تكون بشروطها وأركانها. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل في الصباح في اليوم الثاني فصلى بهذه الصلوات. الرسول فرضت عليه هذه الصلوات 5، لكن ما قيل له الظهر كذا والعصر كذا والفجر كذا، إنما نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها بهذه الأعداد، صلاة الظهر 4 بهذه الصورة التي نصليها، وصلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر في أول وقتها. وفي اليوم الثاني نزل عليه وصلى بهذه الصلوات في آخر وقتها بهذه الصورة التي سمعنا وبهذه الصورة التي نعملها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الصلاة لها وقت في البداية ولها وقت في النهاية. الذين يؤخرونها عن أوقاتها جاء لهم الوعيد، فويل للمصلين. كيف مصلي وله ويل؟ بين العلماء على أنهم الذين يؤخرونها عن وقتها. جاء صلاة الظهر الوقت، تقول له صلي، قال المعبود باقي. وما حد ينكر أن المعبود باقي، المعبود لا يموت، حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك الصلاة في هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في كتاب الله هذا الكلام. هذه الصلاة موقتة لها وقت، تتركها حتى يخرج وقتها؟ كلامك هذا غير صحيح، بدليل أنك في الدنيا لو استأجرت أجيرا من الساعة كذا إلى الساعة كذا يعمل لك هذا العمل، هو لو تأخر ساعة أو ساعتين أنت تحاسبه عليها؟ ما تعطيه. إذن الله عز وجل حدد وقتا لهذه الصلاة، عليك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت المحدد، لأنه كتب عليك أن تؤديها في هذا الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى بالناس هذه الأوقات وبهذه الأعداد وبهذه الصفات، وأمرنا أن نصلي مثل ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلمون تناقلوها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. ومن هنا ليس لأحد أن يقول لماذا صلاة المغرب 3 والفجر 2؟ ليس لأحد أن يقول هذا. صلاة الظهر 4 والعصر 4، لماذا؟ لماذا لا نعترض؟ لأن الله عز وجل هو الذي حدد ذلك. إذا لماذا تعترض على بعض الأعمال الأخرى التي وردت في السنة أو في الكتاب تعترض عليها؟ لماذا؟ إذن العقل ما هو إلا تابع، والعقل أعطي للإنسان لأنه مكلف، ولما كان مكلفا فلا بد من العقل حتى يستطيع يعرف هذا من هذا، يميز هذا من هذا. إذن ينبغي للمسلم أن لا يخرج عن النصوص ولا يرجع إلى عقله، وإنما يرجع إلى ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة هذه لا تسقط بحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صلي قائما. نحن الآن نصلي قيام، فإن لم تستطع فجالسا، والآن تشهدون عدد من الناس مساكن على الكراسي، ويمكن أنا منهم واحد، صلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني هذه الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. إذا ذهب عقله خلاص رفع عنه القلم. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليها جماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة وأمر ببناء المساجد، وأول ما وصل المدينة بدأ ببناء المسجد. فهل هذه المساجد موجودة هكذا من أراد يأتي ومن أراد يذهب؟ لا، هذه المساجد ما وضعت إلا للعبادة ولصلاة الجماعة يصلى فيها في أوقاتها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نبين لطلاب العلم الذين يقرؤون في بعض الكتب، ومنها كتب الفقه وكتب الأصول، يقولون مثلا صلاة الجماعة سنة. ومعنى السنة لما تقرأ في التعريف للسنة يقولون يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني من ترك السنة ما يعاقب، وإن عملها يثاب. هذه الصلاة ليست من هذا النوع، لأن هذه الصلاة من سنن الهدي كما قال ابن مسعود، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فليس المقصود بالسنة أنه يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، لا يعاقب. والعقوبة نسمع ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لقد هممت أن آمر جماعة يجمعون حطبا ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذه العقوبة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، النساء والذرية ما عليهم صلاة الجماعة، الذرية حتى الآن ما كملوا ما بلغوا، والنساء ما عليهم صلاة الجماعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرك على المتخلفين عنهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. صلاة الجماعة أمر بها في وقت المشايفة، في وقت القتال بين العدو والمسلمين، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة جماعة والعدو أمامهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن صلاة الجماعة لا بد أن تؤدى. صحابي كما سبق الحديث أيضا عنه في صحيح مسلم، بيته بعيد عن المسجد في المدينة هنا، فماذا قال له الناس؟ قالوا له لو اشتريت لك أثانا، نقول مسكليت الآن، مسكليت هذا تأتي عليه لأن محله بعيد. قال أنا لا أريد ذلك، يعني معناه أني أستطيع أشتري لكن أنا لا أريد هذا، وإنما أريد أن تكتب لي الخطوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هذه الصلاة الجماعة التي تؤدى إضافة للأجر لهذا الشخص لأداء هذه الصلاة جماعة خطواته مكتوبة له. ما هي الخطوات؟ المشي إلى المساجد، يعني خطوة تسجل له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة. هذه كلها يعني لما قالوا له هذا الكلام قال أنا ما أريد أن يكون بيتي بجوار المسجد ولا أنا عاجز أن أشتري، لكن أريد أن تكتب لي خطواتي. ولهذا في الحديث الصحيح لما فضيت الأماكن حول هذا المسجد في ذاك الزمن، ما في هذه الأثمان المرتفعة كما تعرفون الآن، بنو سلمة أرادوا أن ينتقلوا، المكان فاضية، ماذا قال لهم رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني امسكوا دياركم، احفظوا دياركم، تكتب آثاركم، آثاركم من البيوت إلى المسجد، وإن كان المسجد بعيدا والأماكن فاضية حوله، لكن ابقوا مكانكم حتى لا تضيع عليكم هذه الحسنات. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. وماذا لنا في هذه الدنيا يا أخوة جزاكم الله خير؟ هل لنا شيء غير الصلاة إذا حافظنا عليها، والزكاة إذا أديناها كما فرضها الله عز وجل، والحج والعمرة؟ ما لنا شيء، هذا الذي نحصله من الدنيا، ما عدا كل ما يمشي معنا شيء. المال إذا كسبت مال إما أن تنفق منه في سبيل الله فهذا يكون لك، أما إذا أخذته ولم تخرج زكاته يوم القيامة تعذب به. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يؤدي هذه الأمور الخفيفة عليه في هذه الدنيا حتى يكتب له الأجر العظيم عليها إن شاء الله. إذا صلاة الجماعة لا بد منها، وينبغي علينا أن نحافظ عليها، وكلنا يحدث منا تقصير، لكن ينبغي أن ينصح بعضنا بعض. إذا وجدت الإنسان يتخلف عن صلاة الجماعة تذكره بأن لك الأجر ولك الثواب في أداء صلاة الجماعة. إذا كنا قبل هذا الوقت مضيعينها علينا أن نحرص وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن لا نضيعها ونؤديها حيث ينادى بها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تقف عند هذا ونتكلم عن الزيارة، لأن فيه كثير يعني من المعتمرين. نتحدث عن الزيارة، يعني أنتم أكثركم الآن أمامي كلكم من الخارج، يعني من خارج المملكة، وجئتم لزيارة هذا المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل الثواب، من أجل الأجر، إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة. يعني أجرها وثوابها بأجل ألف صلاة. إذن أنت جئت لهذا المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت وقت الجماعة تصلي مع الجماعة، جئت في غير وقت الجماعة تصلي تحية المسجد. بعدما تصلي تحية المسجد لا مانع أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا حتى تعلموا أن الذي ينسب إلى صاحب هذا الكتاب الذي نقرأه الآن أنه كله كذب وافتراء. تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تضيف بعض الدعاء لا مانع من ذلك إذا كان حقا، وإن لم تستطع فيك السلام. ثم تسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر المشهود لهما بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا على أن الجنة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول شهد لأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة بالجنة، إذن من شهد له نشهد له. فلو وجدنا واحد يكفر هؤلاء هل نقبل كلامه هذا؟ الكافر ما يدخل الجنة بنص القرآن. الجنة ما هي إلا للمؤمنين، والنار للكفار وللمنافقين النفاق الاعتقادي. إذن من شهد له الرسول بالجنة فهو من أهل الجنة. لو جاء جماعة يدعون خلاف هذا فهم يكذبون، لأن الحق هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تسلم على صاحبه على أبي بكر وعلى عمر، وترجع لمكانك الذي أنت فيه في المسجد، في أي مكان تيسر لك تصلي هذه الصلوات التي فيها الأجر بألف. والحديث مطلق، ما حدث يعني بالفريضة، وإنما قال صلاة في مسجدي هذا، والعلماء المحققون قالوا أن هذه الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، تشمل الفريضة والنافلة، فعليك أن تكسب الأجر، ولا سيما سفرتك هذه قصيرة، قد لا تعود لهذا المسجد، أليس كذلك؟ قد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى، إذن عليك أن تحرص بأن تكثر من الصلاة في هذا المسجد، وعليك أن تحرص بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا به في سنته، وقال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني مضاعفة. وكثير من الناس الآن يحرصون على المضاعفة هذه، ولهذا يقعون في المشاكل الأخرى، يقعون في قضية الربا، يعني كونك تأخذ 10% وهي ربا، والربا حرام بنص القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سموه بالفائدة من أجل أن ترغب فيه، سموه بالفائدة ما يسموه ربا. لو كن سموه للعوام أنه ربا ما حد رايح الربا، يعرفون أن الربا حرام، لكن يقول هذه فائدة. إذن سموه بغير اسمه، وهذه الأسماء لا تغير الحقائق. أما الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بهذه المضاعفة، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن يجب علينا أن نحرص على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نعود مرة أخرى لا ينبغي لنا أن نعود، لأن الرسول نهانا، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا أنت تريد الصلاة على الرسول فعليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في أي مكان كنت، حتى الذين يرسلون بالسلام مع المسافرين لو صلوا من هناك يكون أحسن لهم، لأن في ملائكة سياحين يأخذون السلام يبلغونها للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل الذي أخذ هذه الرسالة قد ينسى وقد يموت، وأنت عليك أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكان الآخر هو زيارة البقيع، والبقيع مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، ولا زال أهل المدينة يدفنون فيها إلى قبل قليل صليتم على عدد من الجنائز التي صليتم عليها، ذهبوا للبقيع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابة ماذا نقول، لأنهم لما كانوا يزورونها في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون العافية، يطلبون المطر، يطلبون الانتصار على الأعداء وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، بعد أن عرفوا الإسلام وعرفوا أن عملهم شرك بالله عز وجل، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقالوا ماذا نقول؟ نسمع ماذا قال الرسول لهم. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني تدعو لهم مثلما دعونا للموتى قبل قليل حينما صلينا عليهم، أعمالهم انقطعت، ما بقي لهم إلا دعاءنا. إذن لما نذهب إلى أصحاب المقبرة ندعو لهم ولا نطلب منهم شيئا، لأن أعمالهم انقطعت وهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن هذه الزيارة المشروعة لهذا المكان. هذه الزيارة للبقيع مشروعة ترونها في بلادنا، يعني في بلادكم التي أنتم جئتم منها فيها مقابر، هذه المقابر تزار. تزار، ما هي الزيارة المشروعة؟ أن تقولوا مثل ما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، فنحن من أمته فنعمل بما أمر به عليه الصلاة والسلام، نزورهم ونتذكر الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن ينسى الإنسان منا كما تعرفون، فيعمل أعمال قد لا تصلح له في الآخرة، يعني يسب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا، يعتدي على هذا. يارك هذا الذي كنت تعتدي عليه وكنت تسيء الأدب معه وتسيء الأخلاق معه. لما تزور المقبرة تجدون أنه قد جاء هنا، مات وانتقل لهذا المكان، إذن تقول: والله أنا في يوم من الأيام سآتي لهذا المكان، وترجع تعمل الأعمال الصالحة. هذا معنى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تذكركم الآخرة. مو تتذكر أنك ستموت، صحيح ستموت، لكن لما تتذكر أنك ستموت ترجع وتعمل الأعمال التي تفيدك بعد الموت. هذا هو الغرض وهذا هو المقصود. إذن في بلادنا نعمل هذه الزيارة، وفي هذا المكان نسلم على أهل البقيع. المكان الآخر شهداء أحد، نذهب إليهم ونسلم عليهم وندعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم. كذلك مسجد قباء. مسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره. أنا أكرر هذا الكلام ليليا إذا جيت في الدرس، من أجل أن الذين يأتون متجددون غير الذين كانوا أولا، لأن بعض الناس يقولوا هذا كلام مكرر أنت تقول دائما. أنا ما أقول لجماعهم عندي كل يوم، أقول لجماعة، جماعة سافروا جماعة جاءوا، فينبغي للمسلم أن يفهم هذا. أنت إذا كنت حضرت أولا الحمد لله يتكرر هذا عندك وتحفظه وتستفيد منه، الإنسان الجديد يسمع هذا الشيء الجديد المطلوب الذي جاء هو من أجله. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.